ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما أكثرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة

فقل الحمد لله.